السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجوني وأبو عمران الجوني وأبو عبيدة فارغا، أي خاليا من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى. وقال الحسن أيضا: وابن إسحاق وابن زيد فارغا من الوحي، إذ أوحي إليها حين أمرت أن تلقيه في البحر: لا تخافي ولا تحزني، والعهد الذي عهده إليها أن يرده ويجعله من المرسلين. فقال لها الشيطان: يا أم موسى، كرهت أن يقتل فرعون موسى فغرقتيه أنت. ثم بلغها أن ولدها وقع في يد فرعون، فأنساها عظم البلاء ما كان من عهد الله إليها. وقال أبو عبيدة فارغا من الغم والحزن، لعلمها أنه لم يغرق. وقاله الأخفش أيضا. وقال العلاء بن زياد فارغا نافرا. وقال الكسائي ناسيا ذاهلا، وقيل والها، رواه سعيد بن جبير. قال القاسم: قال ابن القاسم عن مالك: هو ذهاب العقل، والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش. ونحوه قوله تعالى: وأفئدتهم هواء، أي جوف لا عقول لها، كما تقدم في سورة إبراهيم. وذلك أن القلوب مراكز العقول، ألا ترى إلى قوله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ويدل عليه قراءة من قرأ فزع. قال النحاس: أصح هذه الأقوال الأول، والذين قالوه أعلم بكتاب الله عز وجل. فإذا لأنه أصبح فارغا من كل شيء، وهذا أمر جبلي عادي. إذا تعرض الولد لشيء فوق طاقة وقدرة الأم، لا شك أنها تنسى كل شيء، وهذا أمر مشاهد ومجرب. الأم إذا تعرض لولدها شيء فوق المعتاد فإنها تفزع فزعا شديدا، ويفرغ قلبها من كل شيء إلا من هذا الولد وما يتعلق به. نعم. فإذا كان فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحي. وقول أبي عبيدة فارغا، نعم، أيضا إذا حصل الولد مثل ما ذكر حادث أو ورق أو أمر عظيم لا تحتمله قلوب بعض الناس، لا شك أن من أهل العلم من يحصل له شيء من هذا، وكتاب الله في جوفه تجده ينسى كل ما بلغه من كتاب وسنة، ينسى كل شيء إذا حصل لولده ما حصل من الأمر الذي يخرج عن المعتاد. أما الأمور المعتادة التعامل معها معروف وسهل، لكن الأمور فوق المعتاد، يعني فجأة غرق الولد أو حصل له حادث أو تعرض لأمر لا يطيقه، نسي الأب ونسيت الأم من باب أولى كل ما كان في جوفها، ولو كان الكتاب القرآن كاملا في جوفه نسيه، وآيات الصبر وآيات الاحتساب ينساها في الغالب. لكن من الناس من يربط الله على قلبه فيثبت في مثل هذه الشدائد، وهذه أوقات ابتلاء وامتحان واختبار. من الناس من يحصل على الدرجة كاملة لأن الله ربط على قلبه وعنده من الإيمان ما يجعله يصبر ويحتسب، حتى بلغ الأمر ببعضهم أنه ضحك ليكون مراد الله أحب إليه من مراده، لكن هذا ليس بمطلوب شرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزن، قلبه يحزن والعين تدمع، لكن المطلوب التسديد والمقاربة، الحزن ودمع العين مع الرضا التام بقضاء الله وقدره. فمن الناس من يحصل على هذه الدرجة العالية والمرتبة السنية، ومنهم من ينقص بقدر نقص صبره إلى أن يصل إلى حد الصفر، إلى أنه كأنه لم يبلغه شيء من الوحي، والله المستعان. فهذه مواطن ابتلاء وامتحان، ولولا أن الإنسان يتسلى بالنصوص لكانت بعض الفواجع يعني يمكن تقضي عليه. والذي تعزب عنه النصوص وتغيب عنه بالفعل قضت عليه. من الناس من مات من هول بعض المصائب، ومنهم من جن، ومنهم من أصيب بأمراض مستعصية. المقصود أن مثل هذا على الإنسان أن ينظر في آيات الصبر والاحتساب وتصرف على مقتضى شرع الله. ولابن القيم رحمه الله كتاب نفيس جدا اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، هذا كتاب ينبغي لطالب علم يعنى به ويقرأه، إضافة إلى ما جاء من نصوص الكتاب والسنة في الباب. نعم. وقول أبي عبيدة فارغا من الغم، وقول أبي عبيدة فارغا من الغم غلط قبيح، لأن بعده إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كادت تقول وابناه، يعني تخبر به، كادت تخبر به، لكن الله ربط على قلبها وصبرها فلم تخبر به، ولو أخبرت به لقتل. نعم. وقرأ فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، لأنه لما وقع في يد فرعون الاحتمال قائم أنه من بني إسرائيل ومن غيرهم، لكن لو قالت وابناه عرفتم وعرف أنهم بني إسرائيل فقتل. نعم. وقرأ فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه ومحمد بن السميقع وأبو العالية وابن محيص فزعا بالفاء والعين المهملة من الفزع، أي خائفة عليه أن يقتل. قال ابن عباس فزعا قرعا، وعن ابن عباس قرعا بالقاف والراء والعين المهملتين، وهي راجعة إلى قراءة الجماعة فارغا، ولذلك قيل للرأس الذي لا شعر عليه أقرع لفراغه من الشعر. وحكى قطرب أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فارغا بالفاء والراء والغين المعجمة من غير ألف، وهو كقولك هدرا وباطلا، يقال دماؤهم بينهم فرغ أي هدر، والمعنى بطل، بطل قلبها وذهب وبقيت لا قلب لها من شدة ما ورد عليها. وفي قوله تعالى وأصبح وجهان، أحدهما أنها ألقته ليلى فأصبح فؤادها في النهار فارغا، الثاني أنها ألقته نهارا، ومعنى أصبح أي صار، كما قال الشاعر مضى الخلفاء بالأمر الرشيد وأصبحت المدينة للوليد. إن كادت أي إنها يعني كادت، ألقت ثمرة فؤادها فلذت كبدها في البحر. والذي يغلب على الظن في السنة الإلهية أنه يغرق ويموت، لكنها أمرت بذلك فاستجابت، وهي بين أمرين، إما أن يقتل على يد فرعون أو يلقى في البحر امتثالا لأمر الله جل وعلا، فألقته. فهل للإنسان أن يصل به التوكل إلى أن يصنع مثل هذا الصنيع إذا خاف على ولده أو ماله. هذه فيها نص وأمرت بذلك. نعم أمرت بذلك، لكن الرجل من بني إسرائيل الذي اقترض 1000 دينار ووعد صاحبه في يوم محدد فخرج إلى الساحل فلم يجد أحدا يوصله إلى صاحبه، فوجد خشبة فجعل المال في جوفها وألقاها في البحر ووصلت إلى صاحبها، وسيقت في شرعنا مساق المدح، سيقت في شرعنا مساق المدح، لأن هذا غاية في التوكل، وصلت إلى صاحبها. فهل للإنسان إذا بلغ أن يبلغ به التوكل فيفعل مثل هذا الفعل؟ ما في وسيلة أن يودع أن يوصل المال إلى صاحبه إلا، لا في وسيلة لو تأخر يوم أو يومين الطريق ماشي، لكن وعده في هذا اليوم وأراد إنجاز الوعد. هذا ما في ضرر، هذا ما في ضرر، لكن البحر فيه هلاك، فيه هلاك للولد فيما عندنا، وفيه هلاك للمال في قصة الإسرائيلي. نعم كيف؟ لكن افترض أن إنسان يقول أنا أصل إلى هذه المرتبة وروض نفسه على هذا وأراد أن يبعث ولده إلى بلده بصندوق في البحر لأنه خاف عليه، وكذلك المال. أما في قصة موسى عليه السلام هذه فيها نص، أمرت الأم أن تلقيه في البحر فلا محيص ولا محيد عنها، لكن المال الذي ليس فيه نص، يعني ما أمر هذا أن يلقيه في البحر، نهي عن إضاعة المال. نعم نعم كيف؟ ما يخالف، احنا ما عندنا شك ان الذي يغلب على الظن 99% انه ما يبغى اصله. نعم فما الذي جعل هذا الرجل يغلب على ظنه انها تصل او لا تصل ايضا؟ ما عنده يقين انها تصل، ولذلك بعثها مره ثانيه، بعثها مره ثانيه. نقول هل للانسان ان يبلغ به مثل هذا الظن ان يفعل مثل هذا؟ لأن القصة سيقت في شرع مساق المدح. نعم يعني أنت بإمكانك أن ترسل هذا المال بالبحر؟ طيب عندك من التوكل وعندك نصوص تمنع من إضاعة المال، يغلب على ظنك أنه يضيع. يعني ضعف المبلغ أمام جانب التوكل، المبلغ من المال هو 1000 دينار من الذهب، ضعف أمام التوكل على الله جل وعلا والوفاء بالوعد. لكن المسألة مسألة شرعية، عندنا نصوص تمنع من إضاعة المال، حل الدين وما في أحد يوصله، الدائن في مصر وبينك وبينها البحر، صنعت مثل ما صنع هذا الرجل، تلام ولا ما تلام؟ نعم ترى المسألة شبيهة من مسألة الإقسام على الله جل وعلا، قريبة جدا من مسألة الإقسام. يعني هل للإنسان إذا وقع في ضائقة أن يقسم على الله جل وعلا؟ يعني يبلغ من ثقته بنفسه أن يصل إلى هذا الحد وأن الله جل وعلا يحفظ ماله أو يبر قسمه؟ نعم من من من العباد من لو أقسم على الله لا أبره، لكن من يرشح نفسه لمثل هذه المنزلة؟ ترى في شبه من هذه. فهل الإنسان يعني لو عرف بشيء من العلم والورع والتقوى، يعني كان المسألة فيها شيء إذا رشح الإنسان نفسه لهذه المرتبة، اللهم إلا إذا نزلت به نازلة وضائقة وما فيه مفر ولا أحد يعلم عنه، لأنه يعني بعد كونه يقسم على الله في مجمع من الناس ومحضر، قد يقول قائل في مثل هذه الصورة إذا ترتب عليه مصلحة عامة مصلحة الدعوة ولا غيره يمكن يقسم، لكن إذا لم يجب ما النتيجة؟ نتيجة عكسية. فأقول مثل هذه المواطن مضايق، مضايق أنظار تحتاج إلى الكمل من الناس، ليست لعادي الناس. وكذلك المباهلة، المباهلة مثل القسم. وش يسوون؟ ويبعث المال بالبحر. إيه، لكن عندنا نصوص تمنع من إضاعة المال، والذي يغلب على الظن أن هذه إضاعة للمال. نعم. لا لا، غلبة ظن، غلبة ظن، يعني تلقي مال في البحر الغالب أنه يضيع. هو ما عندنا إشكال أن القصة سيقة مساق المدح، قصة إنما سيقة مساق المدح، والقصة في الصحيح. كله واضح من القصة، لكن يبقى أن في، هل في هذه القصة معارضة لنصوص إضاعة المال ولا لا؟ لأن الذي يغلب على الظن إضاعة المال. يعني في مواطن المضايق ومواطن الكرامات، ما في شك أن الإنسان قد تسيم، لا سيما من له صلة بالله جل وعلا وصدق، يعني له قد يتعرض لمثل هذا. لكن نصوص إضاعة المال قطعية عندنا في شرعنا، وهذه لا شك أنها من صور إضاعة المال في غلبة الظن. وهل يفرق بين المال الكثير والقليل أو يفرق؟ المسألة تحتاج إلى، هذه مسألة لا شك أنها من الدقائق، والمخلص منها والمخرج فيه عسر. لكن إذا بلغ بالإنسان من اليقين والتوكل على الله ما بلغ فليصنع. نعم. نعم. إيه، لكن لمن؟ مشروع لكل الناس. لو أن إنسانا فاتته الباخرة والسفينة وقال خلاص وما يسبح، متوكل على الله وبمشي، ولقي في النفس بحر من التوكل أن أصل، وافترض أنه ذاهب إلى جهاد، حز في نفسه أن يذهب الناس إلى الجهاد وهو مخلف، فألقى نفسه في البحر وقال أصل إن شاء الله، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ هم توكل على الله وقاصد الخير إن شاء الله. عندنا غلبة ظن أن موسى يغرق، عندنا غلبة ظن أن المال يتلف، من إيش يصير؟ أن نقول هذه قضايا أعيان لا تتعدى موقعها، ولا يؤخذ منها أحكام، يؤخذ منها عبرة أن قوة التوكل تنفع في المضايق، بغض النظر عن كوني أرسل مال أو لا أرسل، أو أخوض في البحر وأنا لا أسبح أو لا. هذه مسائل لا شك أن العبرة حاصلة، وأن من يتوكل على الله جل وعلا يقيه ويحفظه. لكن مع ذلك مثل هذه الأمور، الآن لو قيل لشخص من الدعاة لا نصدقك حتى تدخل في هذه النار، أو لا نصدقك حتى تستسقي لنا فنسقى، لا شك أنها مواطن حرجة، لأنهم إما سقوا صاروا أشر مما قبل. مقصودا مثل هذه المضايق تجريب النفس في صعوبة، كون الإنسان يجرب نفسه فيه ما فيه، أولا فيه شيء من التزكية، الأمر الثاني أنه تعريض لنفسه لمثل هذه المخالفات، إلا إذا وقع في موطن لا مفر له منه، إما كذا أو الهلاك، المسألة عادة ينظر في أمره. نعم. الشيخ الإسلام ما حصل. ليختبرها ليختبرها نعم ليختبرها. على كل حال إذا بلغ إنسان هذه المنزلة، لكن فيها ضيق جدا، لأن بعض الناس يظن أنه وصل إلى مثل هذه المراتب وهو ما وصل، فلا يحرج نفسه في مثل هذه المواطن إلا عاد إذا كان لم يكن هناك خيار. نعم. مسائل الكرامات ما نشك فيها، كرامات لمن كان على الجادة وعلى الصراط، احنا ما نشك في هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن أنا أقول في مثل هذه المضايق تقدر بقدرها وتدرس في وقتها، وليس للإنسان في حال الساعة أن يجرب مثل هذه الأمور. نعم. والأسباب لا بد منها، لكن المسألة ما فيها خيار الآن. أنت نعم في وقت الساعة لا يجوز أن تدخل في النار، لو دخلها ما خرج منها. نعم. ولا يجوز أن تلقي في نفسك بالبحر، ولا يجوز أن تلقي بمالك، لكن ما هناك خيار إلا هذا. يعني طارق لما أحرق السفن أو ما أدري الدواب، ما أدري ماذا صنع. نعم. وقال البحر أمامكم والعدو خلفكم، ما في خيار غير هذا. فلا شك أن مثل هذه المضايق تقدر بقدرها وفي وقتها، أما في وقت الساعة والتنظير هذا من الصعوبة بمكان. نعم. إن كادت، أي إنها كادت، فلما حذفت الكناية سكنت النون فهي إن المخففة، ولذلك دخلت الكناية الضمير، المراد بالكناية الضمير. نعم. ولذلك دخلت اللام في لتبدي به، أي لتظهر أمره من بدا يبدو إذا ظهر. قال ابن عباس: أي تصيح عند إلقائه وابناه. قال السدي: كادت تقول لما حملت لإرضاعه وحضانته هو ابني. وقيل إنه لما شب سمعت الناس يقولون موسى ابن فرعون، فشق عليها وضاق صدرها وكادت تقول هو ابني. وقيل الهاء في به عائدة إلى الوحي، تقديره إن كانت لتبدي بالوحي الذي أوحيناه إليها أن نرده عليها، والأول أظهر. قال ابن مسعود: كادت تقول أنا أمه. وقال الفراء: إن كادت لتبدي باسمه لضيق صدرها، لولا أن ربطنا على اسمه، يعني بنسبه، ولا اسمه متفق عليه بينهم موسى، لكن نسبه إلى فرعون أو إلى عمران كادت تبدي به. نعم. كيف وصلهم من اسمه موسى؟ يمكن اتفاق، على سبيل الاتفاق هذا ينصح، يعني ما يقال قيل إنه لما شب. وش المناسبة بين اسمه والأصل؟ فيتفق على اسمه سواء وجده فرعون أو غير فرعون، ما دام وجد في هذا المكان. وهل يلزم أن يسمى باسم المكان؟ مسائل تحتاج إلى، أقول تحتاج إلى توقيف. نعم. إن كادت لتبدي باسمه لضيق صدرها، لولا أن ربطنا على قلبها. قال قتادة بالإيمان، وقال السدي بالعصمة، وقيل بالصبر. والربط على القلب إلهام الصبر، لتكون من المؤمنين، أي من المصدقين بوعد الله حين قال لها: إنا رادوه إليك. وقال لتبدي به، ولم يقل لتبديه، لأن حروف الصفات قد تزاد في الكلام، تقول: أخذت الحبل وبالحبل. وقيل: أي لتبدي القول به. نعم. حروف الجر التي في الأصل حروف صفات، يعني حروف معاني، ينوب بعضها عن بعض، وقد يعدى الفعل بنفسه، وقد يعدى بالحرف كما هنا. نعم. قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه، أي قالت أم موسى لأخت موسى اتبعي أثره حتى تعلمي خبره. ومثل هذا لتبدي به، لو ضمن الفعل تبدي تخبر، نعم، تضمين الفعل عند شيخ الإسلام أولى من كون الحرف يقوم مقام غيره أو يزاد كما هنا. فمعنى تبدي به تخبر به، فيستقيم الكلام. نعم. أي قالت أم موسى لأخت موسى اتبعي أثره حتى تعلمي خبره. واسمها مريم بنت عمران، وافق اسمها اسم مريم أم عيسى عليه السلام، ذكره السهيلي والثعلبي، وذكر الماوردي عن الضحاك أن اسمها كلثمة، وقال السهيلي كلثوم. جاء ذلك في حديث رواه الزبير بن بكار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: أشعرت أن الله زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وآسية امرأة فرعون؟ فقالت: الله أخبرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: بالرفاء والبنين. خبر ضعيف، ضعيف جدا، خبر ضعيف، جاء من طرق كلها ضعيفة جدا. لكن لماذا لا يكون موسى ابن عمران خالا لعيسى ابن مريم؟ ما المانع من أن يكون؟ لأنه يقول: واسمها مريم بنت عمران، وافق اسمها اسم مريم أم عيسى. نعم، بينهم قرون طويلة، بينهم مفاوز، بينهم كم سنة؟ نعم. أي نعم، كم السنة العبرية؟ على كل حال بينهم مثل ما بين طويل، طويل جدا، يعني مثل ما بين صلاة الظهر والعصر مع ما بين صلاة العصر والمغرب، يعني مثل ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. بينهم مفاوز قرون، ومنهم من قال أن الأمم السابقة تطول أعمارها فيحصل مثل هذا، كما قيل في شعيب صاحب مدين، يعني هل هو شعيب الثاني أو هما اثنان؟ شعيب صاحب مدين، هل هو شعيب صاحب موسى؟ مع أنه ما سمي اسم صاحب مدين. منهم من يقول هو، لأن الأعمار في القرون الخالية والأمم الماضية تطول جدا. ومنهم من يقول لا، لأن شعيب قريب من لوط في الزمان، وصاحب موسى متأخر جدا عنه. على كل حال مثل هذه الأمور المحتملة ما يجزم فيها بشيء، ما يجزم فيها بشيء. لا، هو يبعده أن أن أن أن النصارى لهم موقف من موسى، واليهود كذلك لهم موقف من عيسى، ولو وجدت مثل هذه القرابة لتقاربوا. نعم. نفس الشيء، نفس الخلاف. يعني هل له أثر في الخلاف اللي ذكرناه؟ هارون أخو موسى وأكبر منه، إذا أردنا موسى بن عمران وهارون بن عمران. وإذا قلنا أنهم ينسبون إلى من المشاهير، إلى رجل مشهور في القبيلة أو شيء من هذا، ولو كان بعيدا عنه، نعم، فينسبون لأدنى مناسبة. نعم. فبصرت به عن جنب، أي بعد، قاله مجاهد، ومنه الأجنبي. قال الشاعر: فلا تحرمني نائلا عن جنابة، فإني امرؤ وسط القباب غريب. وأصله عن مكان جنب. وقال ابن عباس: عن جنب، أي عن جانب. وقرأ النعمان بن سالم: عن جانب، أي عن ناحية. وقيل: عن شوق. وحكى أبو عمرو بن العلاء أنها لغة لجذام، يقولون جنبت إليك أي اشتقت، وقيل عن جنب أي عن مجانبة لها منه، فلم يعرفوا أن همه فلم يعرفوا أن المناسبة بين الجنب هنا والاشتياق من جهة أن المشتاق إلى الشيء يود أن يكون بجانبه وبجنبه باستمرار، واللفظ لا شك أنه من الأضداد، يطلق على البعد ويطلق على القرب. نعم. وقيل عن جنوب أي عن مجانبة لها منه، فلم يعرفوا أنها أمه بسبيل. وقال قتادة جعلت تنظر إليه بناحية كأنها لا تريده، وكان يقرأ عن جنب بفتح الجيم وإسكان النون، وهم لا يشعرون أنها أخته لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد أخذوه. قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل أي منعناه من الارتضاع من قبل، أي من قبل مجيء أمه وأخته. والمراضع جمع مرضع، ومن قال مراضيع فهو جمع مرضاع، ومفعال يكون للتكثير، ولا تدخل الهاء فيه فرقا بين المؤنث والمذكر، لأنه ليس بجار على الفعل. ولكن من قال مرضاعة جاء بالهاء للمبالغة، كما يقول مطرابة قال ابن عباس لا يؤتى بمرضع فيقبلها، وهذا تحريم منع لا تحريم شرع. قال امرؤ هنا مرضع ومرضاع لا يحتاج أن يقال مرضعة، لأنه خاص بالنساء، كما يقال حائض ما يقال حائضة، لأن هذا الأمر خاص بالنساء. نعم. التحريم الذي حرمنا عليه المراضع معروف أنه ليس من أقسام أحكام التكليف، لأنه ليس بمكلف، وإنما المقصود بذلك المنع، كما أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه أي امتنع منه. نعم. وهذا تحريم منع لا تحريم شرع. قال امرؤ القيس جالت لتصرعني فقلت لها اقصري، إني امرؤ صرعي عليك حرام أي ممتنع. فلما رأت أخته ذلك قالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم الآية، فقالوا لها عند قولها وهم له ناصحون وما يدريك لعلك تعرفين أهله، فقالت لا ولكنهم يحرصون على مسرة الملك ويرغبون في ضئره. وقال السدي وابن جريج قيل لها لما قالت وهم له ناصحون قد عرفت أهل هذا الصبي فدلينا عليهم، فقالت أردت وهم للملك ناصحون، فدلتهم على أم موسى فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بها والصبي على يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع، فدفعه إليها، فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها. وقال ابن زيد استرابوها حين قالت ذلك فقالت وهم للملك ناصحون. وقيل إنها لما قالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم، وكانوا يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديها، فقالوا من هي، فقالت أمي، فقيل لها لبن، قالت نعم لبن هارون، وكان ولد في سنة لا يقتل فيها الصبيان، فقالوا صدقت والله وهم له ناصحون أي فيهم شفقة ونصح. فروي أنه قيل لأم موسى حين ارتضع منها كيف ارتضع منك ولم يرتضع من غيرك، فقالت إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن، لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع مني. قال أبو عمران الجوني وكان فرعون يعطي أم موسى كل يوم دينارا. قال الزمخشري فإن قلت كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها، قلت ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع، ولكنه مال حربي تأخذه على وجه الاستباحة. لكن إذا امتنعت الأم، إذا امتنعت عن الأم من إرضاع ولدها إلا بأجرة من أبيه، نعم، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجرة، نعم، لا حق أخذ الأجرة من أبيه، فالإرادة ما هو وارد هذا. نعم. قوله تعالى فرددناه إلى أمه، أي رددناه وقد عطف الله قلب العدو عليه ووفينا لها بالوعد كي تقر عينها، أي بولدها، ولا تحزن، أي بفراق ولدها، ولتعلم أن وعد الله حق، أي لتعلم وقوعه، فإنها كانت عالمة بأن رده إليها سيكون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثر آل فرعون لا يعلمون، أي كانوا في غفلة عن التقدير وسر القضاء. وقيل أي أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله في كل ما وعد حق. قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، قد مضى الكلام في الأشد في الأنعام، وقال ربيعة ومالك أنه الحلم أولى ما قيل فيه، لقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن ذلك أول الأشد، وأقصاه 34 سنة، وهو قول سفيان الثوري. واستوى قال ابن عباس بلغ 40 سنة. والحكم الحكمة قبل النبوة، وقيل الفقه في الدين، وقد مضى بيانها في البقرة وغيرها. والعلم الفهم في قول السدي، وقيل النبوة، وقال مجاهد للفقه، وقال محمد بن إسحاق أي العلم بما في دينه ودين آبائه، وكان له 9 من بني إسرائيل يسمعون منه ويقتدون به ويجتمعون إليه، وكان هذا قبل النبوة. هنا في حق موسى قال واستوى، ولما بلغ أشده واستوى، وفي حق يوسف فيه استوى ولا ما فيه؟ ما في. وش ما السبب؟ نعم، من ولما بلغ أشده في موسى، هناك ما ذكر استوى. يقول هنا في التفسير الأشد أولى ما قيل فيه الحلم، اللي هو البلوغ والتكليف، لقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ذلك أول الأشد وأقصاه 34 سنة، إلى هذا الحد يتفقان فيه، وهو قول سفيان الثوري واستوى قال ابن عباس بلغ 40 سنة، يعني زاد على الأشد، يتفقان في الأشد الذي أقصاه 34 سنة، ويزيد موسى إن أنه بلغ إلى 40. واضح ولا مو واضح؟ يعني من كلام المفسر هنا، نعم، يقول مضى الأشد، كلامه في الأشد بالأنعام، متن 7 عبد الله. الأشد قال الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. بلغ أشده وبلغ 40، يدل على أن الأشد غير 40، صفحة 134. إنه ما عندنا، ما هو البحث في الأشد، الفحث في الفرق بين يوسف وموسى عليهم السلام. حتى يبلغ أشده يعني قوته، قد تكون في البدن وقد تكون في المعرفة بالتجربة، ولا بد من حصول الوجهين، فإن الأشد وقعت هنا مطلقة. اختلف العلماء في أشد اليتيم، فقال ابن زيد بلوغه، وقال أهل المدينة بلوغه وإناس رشده، وعند أبي حنيفة 25 سنة. قال ابن العربي وعجب من أبي حنيفة، فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت قياسا ولا نظرا، وإنما تثبت نقلا، وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة. ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس. ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس. ولو سكن المعدن لما صدر عنه إلا إبريز الدين. يعني أبو حنيفة من الكوفة، كوفي يعني دار الخلافة، هذا سكن دار الخلافة وقصده. ولو سكن المعدن كما قيض الله لمالك عن المدينة لما صدر عنه إلا إبريز الدين. ابن العربي معروف أنه مالكي، وكثير يعني عنده مثل هذا الكلام كثير. نعم. يقول لأن موسى عليه السلام كان في شدة في شبابه، أراد ما تجل أن يبين استواء في هذا السن، بينما يوسف لم يذكر عنه. يعني في شدة معروف في هذه السورة أشياء، نعم، وذكر عنه يعني عليه السلام أشياء من البطش الخصم، سيأتي هذا. لكن هل لهذا أثر يعني بلغ أشده واستوى، يعني بلغ أشده بالنسبة للجسم والجسد واستوى يعني بالحلم والتصرف ما يتعلق بالعقل؟ يعني هل نحمل الأشد على قوة البدن والشدة والاستواء على العقل؟ يعني بعد ذلك، يعني بعد ذلك لما جاءه ملك الموت وصك وفقع عينه، شو قال عن هذا؟ يمكن الله سبحانه وتعالى رباه موسى قبل النبوة، ذهب إلى شعيب تأخر وقال موسى صلى الله عليه وسلم ربنا في أحسن تربية. يمكن تربى موسى قبل أن يروح عليه. لا، الشدة جبلة يعني فطر عليها واستمرت معه، لكنه استعملها في الحق. نعم. قبل الاستواء، قبل الاستواء. أو نقول إن عدم الذكر لا يعني عدم الوجود، يعني هل يلزم أن يقال استوى في كل الأنبياء؟ لكن موسى لما احتيج إليه، احتيج إلى هذه اللفظة نص إليها. ولا يوسف استوى، محمد عليه الصلاة والسلام استوى، عيسى استوى، كل مستوى. نعم، ما في ما يمنع، يعني عدم الذكر لا يعني عدم الوجود. سم. شو الحاجة للذكر هنا؟ الاستوى يعني كأنه نضج عقله وتصرفه وكذا، لأن عنده شيء هو مشهور بالشدة، ويخشى أن يتطاول الناس عليه بهذه الشدة، فنص على أنه استوى. نعم. وكذلك نجزي المحسنين، أي كما جزينا أم موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها في البحر وصدقت بوعد الله، فرددنا ولدها إليها بالتحف والطرف وهي آمنة، ثم وهبنا له العقل والحكمة والنبوة، وكذلك نجزي كل محسن. قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل لما عرف موسى عليه السلام ما هو عليه من الحق في دينه، عاب ما عليه قوم فرعون وفشى ذلك منه فأخافوه فخافهم، فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفا مستخفيا. وقال السدي: كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلق بفرعون، وكان يركب مراكبه حتى كان يدعى موسى بن فرعون. فركب فرعون يوما وسار إلى مدينة من مدائن مصر يقال لها منف، قال مقاتل: على رأس فرسخين من مصر. ثم علم موسى بركوب من مصر، لا يراد به القطر الأعم، وإنما يراد به البلدة التي يقال لها الفسطاط، لأن مصر القطر الأعم اصطلاح حادث، يعني كون عمم اللفظ على جميع القطر

أصابت مقتل فمات قضى عليه. نعم. قال طرفة يضم رجلا بطيء عن الداعي سريع إلى الخناء ذلول بإجماع الرجال ملحدي أي مدفع وإنما شدد للكثرة. وقالت عائشة رضي الله عنها فلهدني تعني النبي صلى الله عليه وسلم لهدة أوجعني. خرجه مسلم. ففعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد قتله وإنما قصد دفعه فكانت فيه نفسه وهو معنى فقضى عليه. وكل شيء أتيت عليه وفرغت منه فقد قضيت عليه. قال قد عضه فقضى عليه الأشجع. قال هذا من عمل الشيطان أي من إغوائه. قال الحسن لم يكن يحل قتل الكافر يومئذ في تلك الحال لأنها كانت حال كف عن القتال. إنه عدو مضل مبين خبر بعد خبر. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ندم موسى عليه السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. قال قتادة عرف والله المخرج فاستغفر. ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له حتى أنه في القيامة يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها وإنما عدده على نفسه ذنبا. وقال ظلمت نفسي فاغفر لي من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر. وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم. قال هذا يدل على أن ترك المعصية أكمل من فعلها مع التوبة ولو بدلت حسنات. ترك المعصية أفضل من فعلها مع التوبة. ولذلك الأنبياء كلهم عددوا. آدم عليه السلام عد أكلهم من الشجرة وموسى عد القتل وهكذا. ولو تاب منه وقبلت توبته وبدلت سيئاته حسنات. وهذا فيه مسألة وهي أن شخصين بلغا من العمر 70 سنة أحدهما لم يعصي وليست له صبوة بل أعماله طاعات ووقته معمور بطاعة الله جل وعلا والثاني بالعصيان. فلما بلغ هذا السن تاب العاصي توبة نصوحا بشروطها وبدلت سيئات وحسنات. لا شك أن الذي لم يعصي أصلا أكمل من الذي عصى ثم تاب وقبلت توبته وإن بدلت سيئات وحسنات. لأن حسنات الثاني مضاعفة حسنة بعشر أمثالها. وحسنات هذا الذي بدلت كانت سيئات ليست مضاعفة لأن البدل له حكم المبدل. فلا شك أن عدم الإقدام على المعصية أكمل من الإقدام عليها مع التوبة منها. وإن كان قد يحتف بهذا الإقدام والندم عليه والانكسار لله جل وعلا ما يجعلها أفضل من عدمها. لكن هذا ليس لكل الناس. الإنسان يقدم على المعصية ويتوب منها وينساها، وآخر يقدم على معصية ويندم عليها وتزاوله ويكون منكسر لله جل وعلا عظيم الحياء من الله بسبب هذه المعصية. هذه يستفيد منها صاحبها. ولذلك يقولون في كتب الوعظ أنين المذنبين أفضل من زجل المسبحين. لماذا؟ لأن هذا المذنب مع أنينه وانكساره بين يدي الله واعترافه بذنبه وخضوعه لله واحتقاره لنفسه يعني يرفع بهذا. نعم. مسألة خلافية معروف الخلاف. نعم. لكن الأنبياء لا شك أنهم أفضل من الملائكة. والخلاف في سائر البشر، منهم من يفضل الملائكة بأنهم لا يعصون الله، منهم من يفضل البشر لأن لهم شهوات. فمن قمع شهوته من البشر لا شك أن له مزية. نعم. لا شك أن الخضوع لله جل وعلا له أثر كبير في مثل هذا، والاعتراف على النفس والانكسار بين يديه لا له شأن، له شأن. على كل حال كل إنسان، أقول كل إنسان قد يحتف بمعصيته ما يرفعه على المطيع، وبعض المطيعين قد يحتف بطاعتهم ما يجعلهم أنزل من العاصين، لأن الإدلال بالعمل ورؤية النفس هذا لا شك أنه أثره على نقص العمل، بل قد يأتي على العمل فيهدمه. العجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. بينما الإنسان إذا عصى وتاب وأناب إلى الله جل وعلا خير الخطائين التوابون. نعم. قال النقاش: لم يقتله عن عمد مريدا للقتل، وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه. قال لأنه في حكم الصائل فأراد دفعه، والصائل يدفع بالأسهل لا بالأشد. نعم. قال: وقد قيل إن هذا كان قبل النبوة. وقال كعب: كان إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة، وكان قتله مع ذلك خطأ، فإن الوكزة واللكزة في الغالب لا تقتل. خطأ ولا شبه عمد؟ نعم، قاصدا ضربه بما لا يقتل فقتل. الخطأ لا يقصد. نعم، لا قصد الضرب، اللكز موجود مقصود، هو ما قصد القتل، قصد الأذى في الجملة، فقتل الرجل بما لا يقتل غالبا، لكن الخطأ يختلف، بيصيد له طائر فضرب الإنسان هذا خطأ، ما ليس فيه قصد بالكلية. وشبه العمد فيه قصد لكنه بما لا يقتل، يعني ما غير قصد للقتل، قصد لأذى الطرف الثاني المقتول بما لا يقتل فحصل القتل. ولو كان من 12 سنة لم يبلغ سنة قبل التكليف، قبل النبوة، لأن سياق السورة، سياق السورة يعني كان ترتيبها تاريخي، فهذا قبل النبوة. نعم. ولما بشبه عمد الشيخ في مثل هذا كانوا قبل البلوغ هين، عمد الصبي والمجنون خطأ، هذه من جهة، لكن لو قدرنا أنه مكلف حصل مثل هذا، ضرب إنسان ضربة يبي أدبه ومات، طاح ومات. نعم، هذا شبه عمد. نعم. وراء طبعا جديدة من مراكز شيء طبعا جديدة للتفسير تركي جيدة. طيب يعني فيها عزو للأحاديث، وإن كان فيها تقصير في تخريج الأحاديث والحكم عليها، لكنها نافعة في الجملة. رسالة مسترسلة هو تباع في التدمرية. متى؟ لا لا، أنا ليلة الجمعة أخذتها، الدرس اللي فات معي كانت عندي، مرات من ليلة الجمعة وجدتها. نعم. وروى مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الكبيرة وأركب ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. أفعل أفعل تفضيل، يعني يجعلهم أشد الناس سؤالا عن الصغائر وركوبا للكبائر. قال: يا أهل العراق، تسألون عن دم البعوض وتقتلون الحسين، دم البعوض الذي يأخذه من غيره من إنسان أو حيوان، هل هو طاهر ولا نجس؟ سألوا عن هذا ويقتلون الحسين. نعم. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان، وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فقال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وهذا يفسر ما جاء من أن نجد هي قرن الشيطان، المراد بها نجد العراق. قال: وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وجاء التصريح بها في رواية عند الطبراني. نعم. قوله تعالى: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى قال رب، نقف على هذا الشيخ لأن الوقت هو الكلام طويل والوقت أيضا ضيق. اللهم صل وسلم على عبدك.